لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، ويا هنايا به والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، ويا هنايا به والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنايا بيه والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنايا بي والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنايا بي والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. كعبة هدى نور أبدا محلى هواها، بشوق وحنين متلهفين طفنا بحماها. كعبة هدى نور أبدا محلى هواها، بشوق وحنين متلهفين طفنا بحماها. كعبة هدى نور أبدا محلى هواها، شوق وحنين متلهفين طفنا بحماها. ورحنا لطيبة الجوهرة نور الرسول منورة، رحنا لطيبة الجوهرة نور الرسول منورة، ورحنا لطيبة الجوهرة بنور الرسول منورة. ودربوا مشيتوا، دربوا مشيتوا، دربوا مشيتوا. بالحرم لما رأيته، يا هنايا بيه والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنايا بيه والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. شعور غريب خلانا غيب أنسى أسايا، طه الحبيب هو الطبيب قربه هنايا. شعور غريب خلانا غيب أنسى أسايا، طه الحبيب هو الطبيب قربه هنايا. شعور غريب خلانا غيب أنسى أسايا، طه الحبيب زمان، والقلب ده طعم الأمان. يا ريتني زرته من زمان، والقلب ده طعم الأمان. يا ريتني زرته من زمان، والقلب ده طعم الأمان. وعنده قضيته عمري قضيته، وعنده قضيته. قلب انغرم بالحرم لما رأيته، يا بيه والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنايا بيه والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم